الله وعلى آله وسلم. كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، العام وصل العام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: تعريف العام هو في اللغة الشامل، هو في اللغة الشامل. وقال: عمهم البلاء أي شملهم، عمهم الخير شملهم. إذن التعميم بمعنى الشمول، لغة بمعنى الشمول. نعم. والعموم شمول أمر لآخر مطلقا. نعم. وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير حصر. نعم. قوله في الاصطلاح أي في اصطلاح أهل الأصول، هو أي العام اللفظ المستغرق، أي اللفظ العام. قلنا المستغرق بمعنى الشامل، اللفظ الشامل، اللفظ الشامل لما يصلح له. كلمة ما هنا يا أخوة تفيد العموم أيضا، كلمة ما تفيد العموم، لما يصلح له أي لكل ما يصلح له أو لجميع ما يصلح له. اللفظ الشامل أو المستغرق لجميع ما يصلح له. نعم. يعني هذه اللفظة تتناول أو تشمل عدة أفراد، فإذا أطلقت هذه اللفظة فهي تشمل جميع أفرادها دفعة واحدة، دفعة واحدة وبوضع واحد. نعم. قال لجميع ما يصلح له دفعة، أكتب واحدة، دفعة واحدة بوضع واحد، يعني مرة واحدة في آن واحد، هذا اللفظ يشمل جميع أفراده. قال بوضع واحد لا بأوضاع متعددة، بوضع واحد من غير حصر أي بعدد معين، من غير حصر بعدد معين. يعني قوله من غير حصر يا أخوة يعني من غير حصر بسبب وجود لفظ دال على الحصر، أما في الخارج فلا شك أنه محصور، حتى العام قد يكون محصورا بعدد، مثلا السماوات السبع، السماوات عام أم خاص؟ عام، لكن محصور بعدد أم لا؟ محصور بعدد في الخارج، أم اللفظة هي التي دلت على الحصر؟ السماوات، اللفظة دلت على العموم من غير حصر، كلمة السماوات دلت على العموم من غير حصر بعدد، لكن في الواقع كم عدد السماوات؟ سبع. إذن قوله من غير حصر يعني بعدد معين، يعني الكلمة نفسها أو اللفظة نفسها لا تدل على ماذا؟ عدد محصور، ولكن في الواقع نعم. أنا أقول فليدخل جميع الطلاب، جميع الطلاب. طيب جميع الطلاب، كلمة جميع تفيد العموم أم لا؟ بحصر أم بغير حصر؟ بغير حصر، لكن في الواقع محصورون أم غير محصورين؟ محصورون بعدد معين. نعم. إذن من غير حصر يعني هذه اللفظة الدالة على العموم، نعم قلنا تدل أو تستغرق جميع أفرادها من غير حصر بعدد معين، أما في الواقع فلا شك أن العامة وجميع أفراد العام محصورة بعدد. نعم. فخرج بقولنا دفعة نحو رجل في سياق الإثبات، فإنه وإن كان مستغرقا لجميع ما يصلح له إلا أن هذا الاستغراق على سبيل البداية لا دفعة واحدة. نعم. طيب يا أخي، إذا قلنا جاءنا رجل، طيب هل يصدق هذا القول على زيد من الناس مثلا؟ لا. يصدق؟ ها؟ نعم يا زيد ليس برجل؟ يصدق. طيب هل يصدق قولنا هذا على بكر؟ على عمر؟ على علي؟ إذن ممكن إذا قلنا جاءنا رجل، ممكن أن يكون هذا الرجل زيدا أو عمرا أو بكرا أو فلانا أو فلانا، يصدق. لكن هل يصدق عليهم جميعا في آن واحد دفعة واحدة؟ لا. أم على سبيل البدلية؟ بدلية. جاءنا رجل، قد يكون زيدا وقد يكون عمرا، لا يمكن أن يكون المراد من رجل جميع الرجال، يمكن هذا؟ لا يمكن يا أخوة. إذن على سبيل ماذا؟ قد يصدق هذا اللفظ على جميع الرجال، لكن على سبيل البدلية لا على سبيل الاستغراق والعموم والشمول. هذا يحتاج إلى توضيح أكثر يا أخوة. قلنا جاءنا رجل، الرجل كلمة الرجل تصدق على جميع الرجال، زيدا كان أو بكرا أو عمرا أو أي شخص آخر، لكن في آن واحد إذا قلنا جاءنا رجل، هل كلمة الرجل تشمل جميع الرجال؟ جميع الرجال جاءوك؟ لا، ما ممكن هذا. إذن هذه اللفظة لا تشمل جميع الرجال، لا تشمل جميع الأفراد التي ماذا يتناولها اللفظ في آن واحد دفعة واحدة، وإنما يتناولها اللفظ على سبيل ماذا؟ البدلية. هذا أو هذا أو هذا أو هذا. جاءنا رجل، هذا الرجل إما زيد وإما بكر وإما ماذا عمر وإما فلان وإما فلان، أما هو كلهم لا يمكن هذا. إذن هذا بهذا القيد يا أخوة احترز من ماذا؟ من الإطلاق العموم وكذلك المطلق. المطلق يتناول ويشمل جميع الأفراد لكن على سبيل البدلية لا على سبيل إيش؟ العموم والشمول. اكتب هذا القيد هو الفارق بين العام والمطلق. فالمطلق لا يتناول ولا يشمل، لا يتناول ولا يشمل دفعة واحدة، لا يتناول ولا يشمل دفعة واحدة إلا فردا واحدا، شائعا إلا فردا واحدا شائعا أو أفرادا شائعة أو أفرادا شائعة، لا جميع الأفراد، لا جميع الأفراد. ما المراد بشائعا؟ نعم غير مقيد، مثلا شائع رجل يشمل ما من يشمل جميع الرجال، لكن قلنا على سبيل البدلية لا على سبيل العموم والشمول. ما الفرق بين العام وبين المطلق يا أخوة؟ قلنا العام يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، بينما المطلق يشمل ماذا؟ فردا واحدا لكن شائعا، أو أفرادا شائعة لا جميع الأفراد، لا يشمل جميع الأفراد. وإن قلت أن المطلق يشمل جميع الأفراد فنقول على سبيل إيش؟ البدلية، هذا أو هذا أو هذا أو هذا وهكذا، لا نقول يشملها دفعة واحدة، يعني دفعة واحدة لا يشملها جميعا. نعم يشملها جميعا لكن لا ليس دفعة واحدا وإنما دفعات عديدة. نعم في كل مرة يشمل ماذا؟ رجلا واحدا فقط. نعم أخي. وبقولنا بوضع واحد المشترك مثل القرء والعين. نعم فإنه بوضعين أو أكثر. طيب العين القرء ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. القرء يا أخوة هذا اللفظ يطلق على الطهر وعلى الحيض، يطلق على الطهر وعلى الحيض. إذن يتناول هذا اللفظ يتناول ماذا؟ أمرين أم يتناول أمرا واحدا؟ أمرين، لكن في آن واحد. انظر قال بوضع واحد، لا بوضع واحد لا يتناول القرء، لا يتناول القرء الطهر والحيض، وإنما إما يتناول الطهر أو ماذا أو الحيض. لذا العلماء قالوا المراد بالطهر، بعضهم قالوا المراد بالقرء الطهر وبعضهم قال ماذا الحيض، ما قال أحد المراد بالقرء الطهر والحيض، لا يمكن بوضع واحد يدل هذا اللفظ على معنيين، لا يمكن هذا. نعم. وكذلك العين، العين بمعنى الجاسوس والعين بمعنى نبع الماء وبمعنى هذه الجارحة بمعنى هذا العضو في الإنسان، هذه العين، لكن بأوضاع متعددة وليس بوضع واحد. نعم، هذا ما يسمى بالمشترك اللفظي. وتعريف المشترك اللفظي يا أخوة: الاشتراك في اللفظ والاختلاف في المعنى. الاشتراك في اللفظ ما اتحد لفظه واختلف معناه، ما اتحد لفظه واختلف معناه. والمشترك بخلاف ماذا؟ بخلاف المترادف. الترادف ما اتحد معناه واختلف لفظه، المعنى يتفق لكن اللفظ يختلف، مثل جلس وقعد. جلس وقعد عند من يقول بالترادف، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ليس هناك ترادف يعني كامل تام، وإنما يوجد بعض الفروق بين اللفظين المترادفين، لكن المعنى الكلي موجود فيهما في اللفظين. جلس وقعد بمعنى واحد المعنى الكلي، لكن هناك بعض الفروق الدقيقة، والله أعلم. نعم أخي. وبقولنا في غير حصر أسماء الأعداد كعشرة ومئة، وهذا عند من لا يرى لفظ العدد من صيغ العموم. نعم، أسماء الأعداد خرجت كعشرة ومئة. لماذا؟ لأن عشرة أو مئة محصورة بماذا؟ بعدد معين، وهذا ليس من ألفاظ العموم. صيغ العموم. وللعموم ألفاظ دالة عليه تسمى صيغ العموم، ومنها ما يأتي. أولا، طيب، بإمكانك أن تقول يا أخي العموم على نوعين: عام بنفسه وعام بغيره. عام بنفسه وعام بغيره، يعني ما يكون العام بنفسه عمومه من نفسه، ما يكون عمومه من نفسه، وهو عموم بنفسه، لأنه لم يذكره المؤلف هنا. العام بنفسه كأسماء الموصولات وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط. الموصولات والشرط والاستفهام. نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ من؟ ما نوع من؟ استفهامية. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن هنا شرطية. نعم، طيب، على ماذا؟ على الموصولة. إن الذين آمنوا، الذين آمنوا، كلمة الذين تفيد ماذا؟ تفيد العموم يا أخو، تفيد العموم. نعم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم، ما نوع ما؟ موصولة، يعني الذي عندكم. طيب، اسم الموصول يفيد ماذا؟ يفيد العموم يا أخو. طيب، فهنا قلنا ماذا؟ العام بنفسه. لماذا يقال عام بنفسه عمومه من نفسه؟ لأن الكلمة هي نفسها تدل على العموم. لم تكتسب الكلمة العمومة، لم تكتسب الكلمة العمومة من غيرها، لا، كما سيأتي في النوع الثاني أو في القسم الثاني. القسم الأول يا أخوة العام بنفسه، الكلمة هي بنفسها وضعت للدلالة على ماذا؟ للدلالة على العموم. أما العام بغيره، نعم، إما بسبب ماذا؟ كلمة في أولها أو أدوات في أولها أو بسبب أدوات في آخرها. في الأول مثلا ال، دخول ال على الكلمة المسلمين، إن المسلمين والمسلمات، المسلمين. كلمة مسلمين يا أخوة جمع أملا، لكن لا يدل على العموم، وإنما دلت الكلمة على العموم بواسطة ماذا؟ ال الاستغراق، إن المسلمين والمسلمات. إذا نقول المسلمون أو المسلمات، هذه الكلمة دلت على العموم بنفسها أم بواسطة ال الاستغراق؟ بواسطة ال الاستغراق. وإلا فالمسلمون لا يدل على العموم يا أخوة، قد ماذا؟ قد يكون المراد بالمسلمين ثلاثة فصاعدا، أقل الجمع، أقل الجمع كم؟ ثلاثة فصاعدا، وهكذا. نعم، أولا كل، مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله كل آمن. طيب، هل كلمة كل تدل على العموم في نفسها أم تدل على العموم فيما يضاف إليه؟ فيما يضاف إليه. نعم، كل نفس. الآن العموم في النفس أم العموم في كل؟ في النفس، فيما يضاف إليه، في المضاف إليه. العموم في المضاف إليه لا في ماذا؟ ليس في المضاف. نعم، كل نفس ذائقة الموت. نعم، كل نفس. ثانيا، كل آمن بالله. كل آمن بالله. طيب كل أين المضاف إليه؟ لا لا لا لا، انتبه. ها شيخنا، التنوين قام مقام المضاف إليه المحذوف. أي نعم، المضاف إليه المحذوف. التقدير ماذا؟ كل الرسل، كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل يعني كل من المؤمنين والرسل، من الرسل والمؤمنين آمن. نعم، جميع. ثانيا، جميع، مثل جاء القوم جميع، جميعهم. جميعهم. إذن الأول والثاني يا أخوة يفيدان العموم فيما يضافان إليه، يفيدان العموم فيما يضافان إليه. نعم، بغير هذا، هذا بغيره، بنفسي. العام بنفسي لم يذكر مؤلف أصلا، لم يذكره أصلا. العام بنفسه، ما هو العام بنفسه؟ قلنا أسماء الموصول وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. نعم. ثالثا، الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد. الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد. إذن الجمع المعرف بالألف المفيدة للاستغراق، الجمع المعرف بأل المفيدة للاستغراق، الجمع المعرف. الجمع يا أخوة إما أن يعرف بأل أو يعرف بالإضافة. تعرفون طريقة التعريف؟ للتعريف أسلوبان. نعم، الأول بأل والثاني بماذا؟ بالإضافة إلى نكرة، إلى معرفة، إلى معرفة. فهنا قال الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد، لأنه إن كان الألف واللام للعهد فماذا يا أخوة؟ فلا يفيد الجمع، لا يفيد الجمع ولا يفيد العموم. وكذلك إذا كان للجنس لا يفيد العموم، وإنما يفيد العموم إذا كان الألف واللام للاستغراق. تعلمون أن أل على كم نوع؟ ثلاثة، استغراق وجنس وماذا؟ وعهد. نعم، مثل قد أفلح المؤمنون. المؤمنون، نعم يا أخو، المؤمنون. طيب هنا الألف واللام هل تفيد الاستغراق؟ طيب هنا الآية يا أخوة فيها قولان والله أعلم. القول الأول، إن قلنا أن أل تفيد الاستغراق فكلمة أفلح تدل على معاني متفاوتة مختلفة، يعني درجة الفلاح. قد أفلح المؤمنون أي كل المؤمنين أفلحوا، لكن المؤمنون كاملو الإيمان فلاحهم يعني أعلى من فلاح من عنده أصل الإيمان. وإلا كلهم قد أفلحوا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم يخرجون من النار، يدخلون الجنة، لكن من المؤمنين من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يدخل انتهاء بعد ماذا؟ بعد ما يدخل النار ثم يخرج منها. إن قلنا بأن أل استغراقية، ولكن إن قلنا بأن أل تفيد العهد يا أخوة، نعم، فماذا نقول؟ ما المراد؟ كاملوا الإيمان. والدليل على هذا الصفات المذكورة للمؤمنين. قد أفلح المؤمنون، من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين والذين والذين، ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين، هذه الصفات. إذن ليس المراد بالمؤمنين ماذا؟ الجميع، العموم، وإنما أل تفيد العهد، أي المؤمنون الذين كانوا كإيمان الصحابة، آمنوا كإيمان الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أل هنا للاستغراق أم العهد؟ العهد. المؤمنين، من مراد بالمؤمنين؟ إيمان الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن هنا نقول وجه الشاهد هنا ويتبع غير سبيل السلف الصالح. متى الآية تدل على هذا؟ إن قلنا بأن أل هنا للعهد لا للاستغراق. نعم، وإلا إن قلنا غير سبيل المؤمنين فالمؤمنون لهم سبل الآن وليس سبيلا واحدا. نعم أخي. والمعرف بالإضافة مثل يوصيكم الله في أولادكم. وكذا المعرف أي الجمع المعرف بالإضافة، وكذا الجمع المعرف بالإضافة. نعم. يوصيكم الله في أولادكم. هنا أولاد، كلمة أولاد جمع، لكن عرف الجمع بماذا؟ بالإضافة، يوصيكم الله في أولادكم. طيب هنا الجمع المعرف بالإضافة، هذا الجمع يفيد العموم أم لا يفيد؟ هذا الجمع يا أخو أفاد العموم بسبب ماذا؟ بسبب الإضافة. هذا الجمع أفاد العموم بسبب الإضافة. أما الجمع الأول أفاد العموم بسبب التعريف بأل، بسبب التعريف بأل. فالجمع قلنا لا يفيد العموم مطلقا، وإنما يفيد العموم متى؟ في حالة تعريف بأل وفي حالة الإضافة. انظروا في حالة التعريف بأل يعني هنا سابق، وفي حالة الإضافة لاحق، يعني بسبب أداة في بداية الجمع أو في ماذا؟ في نهاية الجمع، في بداية الكلمة أو في نهايتها. إذن عرفنا من هذا يا أخوة أن كلمة أو أن الجميع لا يفيد ماذا؟ أن الجمع سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنث أو جمع تكسير لا يفيد العموم إلا بإضافة أو بماذا؟ بدخول أل الاستغراق. إذن دلالة الجمع على العموم دلالة مكتسبة أم دلالة ذاتية؟ مكتسبة يا أخوة. نعم. رابعا المفرد المعرف بالألف واللام لغير العهد مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر. لغير العهد أيضا يقصد ماذا؟ للاستغراق. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان يشمل من؟ جميع الناس. إن الإنسان لفي خسر لأن أل للاستغراق. طيب قوله سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرسول. الرسول رسول مفرد أم لا؟ هنا قال المفرد المعرف بالألف واللام رسول. الرسول يشمل جميع الرسل أم لا؟ موسى عليه السلام. لماذا؟ لأن أل هنا عهدية وليست استغراقية يا أخوة. فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا المراد به ماذا؟ رسولا واحدا بعينه وهو موسى عليه الصلاة والسلام. فلذا قال لغير العهد كلمة الرسول فعصى فرعون الرسول ليست عامة، مع أن بعض أهل العلم يقولون من عصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل. نعم. بحسب السياق والمعنى بارك الله فيكم. أي نعم في النحو في قطر الندى درسنا هذا يا أخوة. والدليل على أن أل للاستغراق ماذا قلنا؟ صحة وقوع كل مقامها، ترفع أل وتضع كل مقامها مكانها فيصح المعنى. نعم أخي. وكذا المفرد المعرف بالإضافة. ذكرنا الجمع المعرف بأل والجمع المعرف بالإضافة، وهنا المفرد المعرف بأل والمفرد المعرف بالإضافة كذلك. يعني الجمع والمفرد كلاهما يفيدان العموم في هاتين الحالتين. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد أم جمع؟ مفرد. ولكن أضيفت النعمة المفرد إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن تفيد العموم أم لا؟ تفيد العموم، لأن الله سبحانه وتعالى آلاء ونعم، نعم كثيرة وليست نعمة واحدة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما الدليل على أنها كثيرة؟ لا تحصوها، من الآية نفسها قوله لا تحصوها. طيب فائدة منهجية يا أخوة للرد على الحزبيين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا كلمة نعمة قلنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم، يفيد العموم. أو بعض أهل العلم يقولون المفرد المضاف بحسب المضاف إليه، المضاف بحسب ماذا؟ المضاف إليه. بعض الحزبيين ذكر شبهة فقال أنتم يا أهل السنة تحتجون بقول الله سبحانه وتعالى حزب الله، تقولون أن حزب الله ورد في القرآن مفردا ولم يرد جمعا، إذن لا يجوز التعدد في الأحزاب الإسلامية، لا يمكن أن يوجد أحزاب منسوبة للإسلام لأن حزب الله واحد، فالحزبية مذمومة. هذا قولنا أم لا؟ قول أهل السنة، الحزبية ليست موجودة في الإسلام، كل المسلمين كلهم مع بعض كلهم حزب الله. قال فماذا تقولون بقول الله سبحانه وتعالى إن حزب الشيطان، حزب الشيطان كذلك قال حزب ماذا؟ مفرد وليس بجمع. طيب ما الجواب؟ ما الجواب؟ واحد اثنان ثلاثة، أنت رفعت يدك أولا. أحسنت بارك الله فيك، جيد، كلام جميل لكن نحتاج إلى توضيح أكثر. بعد حسن الاستغراق أين قال؟ أين قال؟ الكلام في المضاف وليس في المضاف إليه، كلامنا في المضاف وليس في المضاف إليه. حزب الله وحزب الشيطان، هذا مفرد وهذا مفرد. نعم. سبيل الله الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هي سبيل واحد. نعم. وسبل الشيطان كثير. أحسنت بارك الله، أحسنت. نقول صحيح أن كلمة حزب الله لو كان لله سبحانه وتعالى أحزاب كثيرة، لو كانت أحزاب الله كثيرة، لو دلت آية أو حديث نبوي صحيح على أن هناك أحزابا لله سبحانه وتعالى لقلنا أن كلمة حزب الله مع أنها مفرد لكنها تفيد العموم، تشمل جميع أحزاب الله. لكن إذا نظرنا في آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن حزب الله واحد، وأن صراط الله واحد، وأن سبيله واحد، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن ربكم فاعبدون، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن كل هذه الآيات والأحاديث تدل على أن سبيل الله واحد وعلى أن حزب الله واحد. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ هل نقول أن حزب الله، لا، إن حزب الله حزب الله يفيد العموم لأنه أضيف؟ لماذا لا نقول؟ نقول بحسب المضاف إليه. لله كم حزب؟ إن كان لله حزبان يا أخوة، نقول حزب الله هنا يشمل كم؟ يشمل الحزبين. وإن كان لله أربعة أحزاب نقول حزب الله يشمل كم؟ الأحزاب الأربعة كلها، لأن حزب هنا مضاف إلى الله فيشمل جميع أحزاب الله سبحانه وتعالى. لكن هل ثبت في الكتاب أو في السنة أن لله أحزاب أو أن لله أكثر من حزب واحد؟ لم يثبت يا أخوة. بينما في قوله سبحانه وتعالى حزب الشيطان نقول الحزب مضاف إلى الشيطان فيشمل جميع أحزابه، لأنه ثبت في الكتاب والسنة أن للشيطان ماذا؟ أحزابا كثيرة أم لا؟ والدليل على هذا وستفترق أمتي على 73 فرقة كل حزب بما لديهم فريق. إذن ماذا نقول؟ نقول حزب الله لا يتناول إلا حزبا واحدا لأنه ليس الله أحزاب، بينما حزب الشيطان يشمل جميع الأحزاب. لماذا؟ لأن للشيطان أحزاب. فهذا الملبس المدلس ماذا قال؟ قال بما أن حزب الله حزب مضاف إلى الله وإن كان مفردا يشمل جميع هذه الأحزاب الإسلامية الموجودة في الساحة. هذا التلبيس يا أخوة. نعم، لأن لله سبحانه وتعالى ليس إلا ماذا؟ حزب واحد. نعم، لو كان لله أحزاب لقلنا أن حزب الله يشمل جميع الأحزاب. لذا إن قلنا مثلا إن قلنا في تفسير قوله سبحانه وتعالى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يد الله، يد الله تشمل كم يد؟ هل نستطيع أن نقول لله يد واحدة لأنه هنا قال يد الله، أم نقول يد مفرد مضاف إلى الله فيشمل جميع ما لله من اليد؟ طيب لله كم يد؟ ننظر إلى أدلة أخرى أن لله كم يد يا أخوة؟ أن لله يدين، فنقول يد الله يشمل ماذا؟ يشمل اليدين. لماذا قلنا يشمل اليدين؟ لوجود أدلة أخرى على أن لله كم؟ يدين وليس يدا واحدة أو وليس أيد كثيرة. نعم. خامسا المثنى المعرف بأل مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فإنه يعم كل مسلمين. نعم. ثابتا ما وهي لما لا يعقل مثالها موصولة قوله تعالى ما عندكم ينفد وما ينفد وما عند الله باق وما عند الله باق ومثالها شرطية قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. إذن هنا يا أخوة ما من العام بنفسه عام بنفسه نعم. سابعا من وهي لمن وهي لمن يعقل مثالها موصولة قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ومثالها شرطية قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثامنا متى للزمان المبهم شرطية مثل متى زرتني أكرمك أكرمتك أكرمتك لا. متى زرتني أكرمتك متى تفيد العموم أم لا يعني في أي زمن في أي زمن متى جئتني أو متى زرتني أكرمتك يعني لا يخص الإكرام بزمن دون زمن جائز جائز هذا وهذا صح نعم. تاسعا أين للمكان المبهم شرطية مثل قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. عاشرا النكرة في سياق النفي وتكون نصا في العموم وظاهرة فيه كلمة ظاهرة فيه كل هذه الألفاظ يا أخوة ألفاظ العموم كلها من ألفاظ الظاهر قلنا يا أخوة الدلالات أنواع دلالة النص ودلالة الظاهر نعم النص قلنا ما هو لا النص هذا الحارث ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل معنيين نعم الظاهر لكنه ظاهر في أحدهم الظاهر ما يحتمل معنيين وظاهر في أحدهما ظاهر في أحدهما طيب الظاهر عكسه ماذا يقابله ماذا لا لا ها أحسنت المؤول الظاهر والمؤول الظاهر والمؤول يا أخوة نعم فالظاهر يا أخوة يشمل ماذا يشمل الحقيقة الحقيقة هو هي الظاهر والمجاز تأويل أم لا المجاز تأويل العام هو الظاهر الآن في هذه الآيات يا أخوة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما كلمة أينما للمكان تفيد العموم لا تفيد العموم نقول الظاهر من هذا اللفظ العموم أم لا من قال أن هذه الكلمة لا تفيد العموم وإنما تفيد الخصوص نقول قلت بالمجاز أو أولت التأويل أولت لماذا لأن الظاهر من هذه اللفظة العموم إن قلت بالخصوص أو بالتخصيص فماذا أولت والمؤول يحتاج إلى دليل وكذلك ما عندكم ينفد من قال ما لا تفيد العموم هنا نقول الظاهر أن ما الظاهر أن ما تفيد ماذا تفيد العموم ومن قال بالخصوص فقد أول والمؤول يطالب بماذا يطالب بدليل وهكذا يا أخوة كل نفس ذائقة الموت أو الآية الأخرى كلها والعصر إن الإنسان لفي خسر نقول كلها الظاهر فيها العموم ومن قال بالخصوص فقد أول والمؤول مطالب بالدليل نعم أخي النكرة في سياق النفي تكون نصا في العموم النكرة في سياق النفي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا في سياق النفي أو النهي فلا تدعو مع الله أحدا كلمة أحدا نكرة في سياق ماذا في سياق النهي نعم لا تدعو مع الله أحدا إذن تعم من كل أحد سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا أو طالحا أو شجرا أو حجرا نعم فلا تدعو مع الله أحدا ومن خص أحدا بشخص دون آخر أو من خص أحدا بالشجر والحجر دون الأنبياء والصالحين نقول خالفت ماذا خالفت الكتاب والسنة وقواعد الأصول واللغة لأن النكرة في سياق النهي وفي سياق النفي تفيد العموم نعم نصية النكرة في العموم وظهورها فيه إلى هنا إن شاء الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على